للاقتناء. فالقنيه تعامل معامله النقدين وهي زكاه. قال لان الصوم سبب الزكاه قدم عليه زكاه التجاره لقوتها. اجتمع زكاه الصوم وزكاه وبهيمه الصوم بهيمه الانعام والزكاه التجاره فيقدم زكاه التجاره وهي العروض لماذا؟ يقول لقوتها لا شك لان هي موضع الاثمان. قال فبزوال المعارض التجارة يقول لو لم ينوي التجارة يثبت يعني عليه حكم الصوم لظهوره ففيه زكاة ويزكي زكاة الصوم. فإن لم يريد التجارة أراد الصوم فهي زكاة الصوم. وإن أراد أن يقيه على التجارة هي وإن اجتمع الصوم والتجارة يقدم زكاة التجارة لأن أقوى. قال ومن ملك نصابا من السائمة للتجارة ليس للصوم والرعي والنماء نعم للتجارة فعليه زكاة ماذا؟ تجارة زكاة عروض التجارة. أيضا نقول وإن ملك نصاب ذهب وفضة مثل الآن حلات الذهب والفضة ما نقول أخرج منها ربع العشر من سبائك الذهب والفضة يقيمونها لماذا؟ لأن عرضت عروض تجارة وأخرجها للتجارة فتعامل معاملة عروض التجارة فعليه زكاة التجارة. وإن لم تبلغ قيمتها نصاب تجارة فعليه زكاة السوم. وفي هذا نظر إذا أخذ ملك نصاب السام للتجارة ولم يحصل فيه لم يبلغ النصاب فقال فعليه زكاة السوم. ننظر إن كان هي السائمة فعلا هي زكاة ليس السائمة يأكلها ويشربها فهي ليست سائمة. قال عليه الصلاة والسلام 40 شاة أو في السائمة زكاة 40 شاة سائمة زكاة فهذا ليس السائمة. يعني قال لا أنا أرعاها في الجبال والبهاد مع الأمطار والخير والأنهار والجداول هذه أرعاها للتجارة فما بيعت نقول بها زكاة سوم لأنها سائمة إما هذه إما هذه ما تخرج الزكاة عن أحد الأمرين. فإذا ما بلغت قيمتها النصاب عروض تجارة ففي 40 شاة لأنها سائمة. أما إذا أكلها وشربها ولم يسمها فليس فيها زكاة. نعم. وإذا اشترى ما يشترى به ولم يقرأه كسافران وليل نحوه فهو عرض تجارة يقوم عند حوله وكان أن يشتريه فالفار ليدفع به كعفص ليدفع به كعفص كعفص عقص وما عند مريض بسمنه منه ولا شيء لا تصدق ولا تعرف التجارة والتضاريع العقار إلا أن يجيب بيعها معه ولا تكلف بغير ما يتقدم ولا في قيمة ما أحدث للكراء من عقار بما عدة للكراء ولا فيما عدة للكراء لامين حاشي معك حاشي معدة للكراء. طيب هذا أيضا زيادة نسخة. نعم ولا في قيمة ما أحدث للكراء من عقار الحيوان وظاهر كلام الأخطر ولو أخطر من شراء العقار عقار. طبعا العقار الصحيح بفتح العين المهملة شراء العقار مكتب عقاري ما في عقار العقار بالعقل عقار تسهل العين المهملة. قال وإذا اشترى هناك ثمت عروض التجارة الآن تكلمنا عن كتب عن الملبوسات الغذائية لكن ثمت هناك عروض تجارة مصانع. في الزمن الأول ما تسمى مصانع مثلا دبار أو يبيع منسوجات يحتاج إلى الصبر يحتاج إلى أشياء يحتاج إلى أمور يشتري جوال يعني جوالين لاتينية مثلا يشتري آنية مليئة بالأصباغ بالأشجار حتى يطحنها ويهرسها ويطبخها وتخرج منها مواد ملونة. الدباغ يحتاج إلى شيء من الألوان شيء من الأملاح شيء من النباتات واضح منه ويشترون أشياء كثيرة بقدر ما يشتري بقدر ما ينتج. الآن ما يسمى مصانع يشتري إلى زيوت إلى بنزين يشتري إلى مواطير آلات هذه إلى مأكان إلى ليات إلى إمدادات كهربائية إلى

يشمل جلد المرأة، فكم يصاب هذا المرأة في الحالة؟ هذه قنية واكتناز، هذه ربع العشر، كل سنة ربع العشر يخرجها. ثم هذه ترى من بقايا يعني رزاق أهل الجشع، أنت ربي ابنك عليك الرجم يعني ربي ابنك عليك كيف يزكى للصدق، يعني من عشر من هذه يسوع أن يربون ابنهم على الحصالة عشان لا، وكم سيجمع على الطفل طول السنة عشر ريال ربي يعني إذا جاء من ثلاث ريال يزكيه يصدق به، لا تعلم على الشهوة. يعني هذا في بعض المساك يفعل هذا، تجد فيه الابن حريص إذا أعطاه أبوه ريال أو شيء أو ريالين يضع ريال وكذا وشرحه ويقول أنه سيقلع تأجر ما شاء الله حريص. وبعضهم يقصد حتى الابن إذا أعطاه أبوه حين المال في العاب أو في عياد أو في مدرسة تجد الابن ينافسه تنافس كل منهم يعني يتقشف هذا حتى يضع في الصالة، لا خذ يا ابني ريالين للإحصار، فإذا جئت فقيرا أو زملائك أعطه ريال أعطه ريالين والله يسوق تعال أعطيك أربع ريال من الآن، لأنه ما نجمع لك ملايين تجد به تجارة ويعلم على حفظ السلام. وهؤلاء التجار ما كانت في يوم من الأيام على طريقة هذه من استقلال الله جعلهم خذوا يرزقهم حتى لا يحس هذه الصلاه دخيله عينك المسلمين. يقول الاسم الرحمن وهي في السبعين لا يمنع ان تربي تعلم ابنه تحمل على التجاره وبيع الشهر والشهر، لكن هذه انه كيف يقتل ويجمع الجمع الجشع والهلع يصرفه عنه، ان تربيه على السخاء والايثار والكرم والصدقه. نعم. وأنا أعرف الناس كثير من طلاب العلم من ثالث أنه مع ابنه أينما كان ما ينفق الأب ريال في الفقراء إلا على عن طريق ابنه كل ابنه إثنان ريال، وقد يكون الابن في السيارة يبكي يصيح يريد ريال يعني ما يعطي، فإذا رأى فقير تناول الأب ريال أو ريالين قال يا ابني خذ ناوله المصير، فيفرح الطفل أشد ما يكون ريال له ويتفاخر بين إخواني أنا اليوم وجدت فقيرا أعطيته، أو ربما يجعلها حادثة الحديث إذا كان في المدرسة أعطاه ريال أو سندوتشة أو فطورة لفقير، هذه المعاني التي نحمل أبناءنا عليها. نعم. يقول الله سبحانه وتعالى ورثت مالي؟ مبلغ مالي. نعم. ورثت في شروط الزكاة، هل هذا فيه زكاة؟ هل إيش؟ ورث المبلغ فيه زكاة يعني؟ ورثت في الشروط، الشروط ما معناها؟ إذا قصد أنه حال حول في زكاة، إن قصد أنه التجارة بها في زكاة، إن قصد أنه يسمي زكاوات عند عقارات بوث ورثها ولا يريد بها التجارة ليس فيها زكاة بحسب، لكن لما لعله طالب علم يقول توفر الشروط فالصحيح أنه ليس زكاة، أما الحنابلة يقول لا إذا امتلك بغير فعله فإرثه فلا، الصحيح أنه فيها زكاة. نعم. يقول قبل الشيخ أشكر علي أن من نوى بتوفيق ضاعته التجارة ليس عليه فيها زكاة، وقول المؤلف والاستصحاب القيمة لما تعوض عن الرقم عن حاطيها إن في علم فيها زكاة. أعد أشكر علي أشكر علي قول أن من نوى بتوفيق ضاعته التجارة ليس عليه فيها زكاة، من قال هذا؟ لا هذا إشكال، هذا فهم الطالب، نقول من نوى بها التجارة فيها زكاة صحيح ولا لا؟ من عنده إنسان مال ونوى به تجارة فيه زكاة أو لا؟ فيه زكاة، إذن هذا إشكال على إشكاله. نعم. الثاني سؤال الثاني، أما يقصد على كلام الحنابلة إذا ملكها بغير فعله ولو نوى التجارة يسوي زكاة، هذا إيراد جيد من الطالب الصحيح الذي رجعناه أن العبرة بالنية، بمجرد النية تنقلب من كونها قنيات أشياء إلى عروض تجارة. استصحاب الحكم شرحناه، فرقنا بين استصحاب الحكم واستصحاب الذكر، تعرفونه. نعم. يقول أزكي الذهب والفضة على أجر الشيخين رحمهم الله شكر الله شكر الله فهم ذلك الشيخ. ما شاء الله الذهب والفضة زكاة، السؤال خطأ وطرحه لربما من سوء أدب، الذهب والفضة في الإجماع فيه زكاة بإجماع الأمة، ويقصد السؤال وخطأ من حيث صياغة السؤال يقصد الحرية الذهب والفضة هذا الأمر، يعني على الطالب أن يتأدب بعد طلاب العلم، يتأدب يكون مؤدبا ولا يعارض كلام العلم،